حصريا على موقع djkimo.com. قول كلام غير انك جاي عشاني كان زمان ما اقول هنعيده تاني روح سلام لو جاي تبيع ما بشتري لك حد غير يعلي فات كتر 100,000 خيري روح سلام نسيانك أحسن من ما فيش مش كنت بقول هديني تقول ولا كان يوم من أيامي دلوقتي هديني عينك تفعيني ومش شايفك قدامي أنا فاكرة أنا قلت كتير اتأنى وعيد تفكير بعدك ما فيهوش ليك خير وما بتصدقش كلامي مش غبت خلاص طب فين الناس اللي لقيتهم في غيابي معقول بعد ما لقيت الجنة رجعت اشتاق لعذابي مش لاقية كلام يشفع لك ولا باقي مكان ينفع لك موضوع من تاني ارجع لك موضوع ما بقاش في حسابي لفت بينا الليالي جيت لقيت ما بقتش عندي غالي ده الزمان لما الزمان بنسيبه قول وعيد صعب بكلمة تراضيني من بعيد شكلك أجمل فعيد انا قلت كتير اتأنى وعيد تفكير بعدك ما فيهوش ليك خير وما بتصدقش كلامي مش غبت خلاص طب فين الناس اللي لقيتهم في غيابي معقول بعد ما لقيت الجنة رجعت اشتاق لعذابي مش لاقية كلام يشفع حصريا على موقع DJ Kimo.